السلام عليكم ورحمة الله. من أهم الدروس المستفادة من الحلقة الماضية أنك ما تعرض دينك وإيمانك للتجربة، وتجنب الفتن متى ما سمعت فيها، وابتعد عن كل سلوك وخلق مذموم أخبرنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سوف ينتشر في آخر الزمان. وتوقفنا في الحلقة عند انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب، حديث شيق وتصاعد سريع للأحداث سنتعرف عليها بإذن الله اليوم مع الشيخ أحمد الباز. نختم فيها علامات الساعة الصغرى. أيضا من الأحداث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ظهور أصحاب الرايات السود. طبعا ما في ترتيب زمني، يعني العلماء قد تجتهد، يعني قد يكون لهم بعض اجتهادات في قد يكون هذا بعد هذا، يعني مثلا مسألة الاقتتال على أنه ورد مثلا في ظهور أصحاب الرايات السود أنه سيظهرون في عند مقتلة، كما يقول يقتتل عند كنزكم ثلاثة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، يعني كان في خليفة وهذول ثلاث أبناء خليفة إخوة فيتقاتلون عند، قالوا لعل هذا الكنز الذي سيقتتلون عنده هو كنز الفرات، يعني لعل هذا هو، ربما، هل هو أكيد؟ لا، ما ترتيب الزمني وأحداثه لا ندري، هذا سيقع كيف ومتى، ما هي الإرهاصات، ما هي الترتيب الزمني، هي أمارات ومضات يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم للناس. نعم، ثم لا يصير إلى واحد منهم، يعني الاقتتال ولا واحد من هؤلاء الثلاثة يظفر بشيء من هذا الكنز. ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم، وربما يكون هذا أيضا على هذا الاقتتال، أنه يكون كل 100 يقتل منهم 99. ثم ذكر، يقول الراوي، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا أحفظه، لا أذكره، فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. يعني لعل هذا إرهاص لظهور المهدي، وسيأتي الكلام على المهدي بتفصيل أكثر، لكن من علامات الساعة الصغرى ظهور أصحاب أن هناك جيش تكون رايته سوداء. طبعا هذه الأحاديث كثير حاول يسقطونها على بعض، هذا أمر في غاية الخطورة، مسألة الإسقاط، وخاصة أن هذه ستكون أن وارد في خليفة واقتتال ثلاثة أبناء لخليفة، فلا بد أن الإنسان يكون حريص جدا على مسألة التنزيل. أيضا من العلامات التي قد تحتمل أكثر من معنى مسألة أن الحيوانات تتكلم والجمادات تتكلم، وأن ورد أنه تتكلم بعض أعضاء الإنسان. نعم، من العلامات. أي هذه من العلامات. نعم. هذه من التغيرات الكونية، يعني نعم. شيء من التغيرات، كيف تتحدث السباع أو يتكلم شيء من الجمادات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، وكثيرا ما كان يكون هذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم، يقسم بالله سبحانه وتعالى والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الناس. السباع هي الحيوانات المفترسة التي تعيش يعني في البرية تكلم الناس، وهذا وقع، وهذا وقع، يعني وقع في لما ورد أنه رجل ركب على بقرة فقالت والله ما خلقت لهذا، فقال إني أؤمن بهذا وبكر وعمر، ولما استخلص الراعي الغنم من الذئب قال من لها يوم السبع يوم لا راعي لها إلا أنا. الله على كل شيء قدير، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، أنه ينطق يجعلنا نفهم يعني لغة الحيوانات، أنه قد يصل أن يحصل هذا. وقال وحتى يكلم الرجل عذبة صوته، يعني الصوت هي العصا الصغيرة، العذبة هي التي تكون زي مقبض هذه العصا أو مقبض هذا الصوت يحدثه. بعض العلماء يرى أنه هذا حقيقي، يعني كما قال وشراك نعله، يعني رباط الجزمة أكرمك الله يحدث صاحبه الله. نعم، وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. هل هذا على الحقيقة؟ يعني هل هذا على الحقيقة أنه ستتكلم السباع حقيقة وتنطق الجمادات حقيقة وأن الفخذ؟ وبعض العلماء يقول لا، أن هذا كناية عن، بعض العلماء المعاصرين يقولون هذا كناية عن أدوات التجسس، وأن أدوات التجسس تكون دقيقة جدا حتى يمكن وضعها في، أكرمك الله، في رباط الجزم، وفي زرار القميص، في القلم، في عذبة الصوت، تحدثني يصور لك كل شيء، وتأتي يحدثه بما أحدث قومه. يعني أسف على هذا الربط، يعني هل له علاقة هذا الحديث في تحقيق هذا الحديث، الهواتف، السيارات وغيرها؟ نعم، أدوات التجسس. أي نعم. الآن يقول لك يعني ترى انتبه، تستطيع أن تجعل الكاميرا في شيء دقيق جدا جدا، يعني صغير جدا، صوت وصورة و4K وصوت وملون. فيقول لعل هذا هو التحديث، أنك تيجي مسافر بعد شهر تفرغ محتوى الكاميرا فكأنه يحدثك بما فعل أهلك من بعدك من بعد خروج. لعل هذا هو المعنى، ولعل يكون لا تحديث حقيقي أن الله ينطق هذه الجمادات وينطق الأفخاذ. فهذا من التغيرات الكونية. إذا قلنا أنه التحديث هذا حقيقي، أن الله ينطقها والله على كل شيء قدير، فهذا من العلامات التي تتعلق بالتغيرات الكونية. لكن إذا قلنا أنه متعلق بالتكنولوجيا وأنه سيكون هناك يعني اختراعات تكنولوجية كالواقع الآن، أنه تستطيع تصور كل شيء وأنت متى موجود وتكون في آخر ويكون مربوط بالقمر الصناعي، تكون جالس مثلا في بلاد بعيدة وترى بيتك ومداخل بيتك وخارج بيتك من خلال الهاتف المحمول، قد يكون هذا هو المعنى. فلن تكون معناها تغيرات طبيعية، إنما هو يعني اختراعات وتطورات. نعم. والشيخ ابن باز يرى ذلك، إن هي لعلها آلات الهواتف. ما كان الشيخ هواتف لنقالة، لكن قال أدوات التجسس، لعلها أدوات التجسس وتزيير الأصوات. نعم. ايضا من العلامات الصورة المتعلقة بالنظم او تغير الاوضاع الاجتماعية للمسلمين، انه كما ذكرنا مسألة عودة الخلافة الإسلامية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية، قال تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، تكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله، ثم يكون ملكا عاضا أو عضودا، تكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله، ثم يكون ملكا جبريا، تكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة. ثم سكت، يقول الراوي ثم سكت، فكان خلاص ما في شيء بعد هذا الشيء الأخير. فبعض العلماء قال يعني كما ذكرنا أنه هذه من العلامات اللي بعضهم يقول هل وقعت ولا لم تقع بعد، بعضهم يقول وقعت بظهور خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعد مروان بن الحكم والوليد وعبد الملك بن مروان والوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك، ثم عودة الخلافة الراشدة في عصره. وبعضهم يقول لا، هذا بعد في نهاية الزمان وظهور المهدي وغيره، في مسألة عودة الخلافة الراشدة، وستكون مقر هذه الخلافة في أرض الشام. فقالوا أنه ظهورها في أرض الشام، إما هذا ظهر في عهد بني أمية أو هذا سيكون في الظهور الأخير للخلافة الإسلامية. يقول صلى الله عليه وسلم يا ابن حوالة، يخطب يعني الصحابي الجليل، يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، يعني ستكون خلافة مقر في القدس. نعم، ستكون مقر الخلافة في بيت المقدس. وهذا مما يستدل به على أن القتال في نهاية الزمن بين المسلمين واليهود، والمسلمون متمكنون من بيت المقدس. سيحاول اليهود وقائدهم الدجال استعادة بيت المقدس إلى حوزته مرة أخرى. فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام، إذا وجدت الخلافة الإسلامية تنزل بيت المقدس فاعلم أن وراء هذا الزلازل الفتن الكثيرة وبداية الملاحم. نعم، فقد دنت أي اقتربت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه إلى رأسك، يعني كان يوضع يده هكذا قريبا من رأسه. قال إذا حصل هذا فاعلم أن الساعة قريب، خلاص يعني أقرب إليك من يدي إلى رأسك. نعم. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تولي بعض الولاة، يعني بعض صفات ناس تتولى، كما ذكرنا أمس مسألة أنه رجل من أهل بيتي يدعي أنه مني وليس مني، هذه صفات رجل من أهل البيت لكنه لا يسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم. وذكر أنه سيتولى رجل ضعيف كأنه ورك على ضلع. وورد أيضا أنه سيتولى لا تقوم الساعة حتى يتولى أمتي رجل من قحطان. هذا هو ما يسمونه القحطاني، قحطان معروفة قبيلة عربية أصيلة، قبيلة قحطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تقوم الساعة حتى يتولى الأمة رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. إما قالوا إما هذا دليل من شدته، نعم، إما أنه شديد في قيادة الناس، أنه في ظلم، يعني أنه في ظلم وشدة يعني يسوق الناس بالعصا، وإما قالوا أن هذا لقوة حكمه وتمكنه من أدوات الإدارة وكذا، فيسوق الناس بعصا لقوته، إما لظلمه أو لقوته. وأيضا فهذه صفة أنه قحطاني للأسف، بس شوف الحديث هذا الذي صح، في ناس تبني كلام وقصص على بس هذا حديث القحطاني، هذا هو الحديث الوحيد بس. نعم، في شخصية اسمها السفياني، هذه لم يصح فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيء. يعني ورد حديث ذكر فيها السفياني، هذه لم يصح فيها شيء. الذي صح هو القحطاني، والرجل الآخر الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الأول جهجه، يقول صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار، يعني لا تنتهي الدنيا حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجه. الجهجاء يقال يعني صاحب الصوت العالي، وهو من الموالي. فبعض العلماء يرى هل القحطاني هو الجهجاه أم الجهجاه غير القحطاني، لكن الأقرب أنه غيره، لأن القحطاني قحطاني رجل من العرب، والجهجاه يعني وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه مولى من الموالي، ليس حرا، كان حرا فأعتق. نعم. وأن يعني له سمة أنه جهجاه صوته. نعم. صوته عالي فقط. فالإنسان يقف عندما أوقفه الدليل، لا يعني لا يحاول أن يمطمط ويزيد. نعم. حتى يسقط هذه الحديث على الناس. يعني إشارة النبي عليه الصلاة والسلام لصفات بعض الولاة شيخنا، هل هي إشارات فقط لا تعني تفضيل شخص على آخر أو ذمة على ذمة أخرى؟ حسب الصفة، يعني لما وصف مثلا الرجل الذي ذكرناه أنه رجل دخنه من تحت قدمي، رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، هذه مذمة، وإنما أولياء المتقون، هذا ذم. إن ترى هذا الرجل نعم نسبا ينتسب إلي، لكنه ليس مني من جهة الإيش التقوى والتصرف والإدارة، فهذا مذمة. إن الإنسان قد يكون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا ينفعه نسبه لسوء إدارته وسوء تعامله مع الناس، هذا لكن مولى من الجهجاه، هذا ليس ذما له. ما ورد أنه طيب كويس إدارته كويس، رجل كورك على ضلع، هذا ذم لطريقة حكمه، رجل ضعيف. نعم. رجل ضعيف في الإدارة، هذا ذم، لكن قد يكون هو في نفسه تقيا ورعا، لكنه من حيث إدارة الأمور وشؤون الناس فيه ضعف. ليس كل الصفات فيها ذم، ولا كلها فيها مدح، بعضها فقط إشارات أنه رجل من قحطان، طيب تقي ورع كويس، ما هو كويس يعني يسوق الناس بعصاه، لعل معناه العدل والقوة والحزم. فهو ليس تفضيلا لهذا الشخص أو المعنى، ليس تفضيلا قحطان، ليس تفضيلا لهذه لا لا لا القبيلة. هذا مجرد وصف. نعم. هذا مجرد وصف، ولذلك قال، ولذلك حتى لما تكلم عن أيهم أقرب القحطاني أم الرجل الذي من أهل بيته صلى الله عليه وسلم، حيث النسب الرجل من أهل البيت، لكن ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالمسألة قال، ولذلك قالوا إنما أوليائي المتقون، فالعبرة بالتقوى وليس بالنسب. نعم نعم. وذكر أيضا من عودة الخلافة الراشدة كما ذكرنا ومقرها بيت المقدس، يعني إرهاص مثلا أنه إذا رأيت الخلافة تنزل الأرض المقدسة فاعلم، فهذا دليل أنه في خلافة راشدة وستكون مقر هذه الخلافة بيت المقدس. نعم، كما ذكرنا الحديث، وذكرنا مسألة خلاف العلماء هل هو ما وقع في عهد عمر بن العزيز أم شيء غير. نعم. أيضا من الإرهاصات التي هذه فيها مذمة أو فيها انتكاسة دينية كبيرة جدا، وهو عودة أو ارتداد قبائل من العرب، وليس فرد أو أفراد، قبيلة كاملة من العرب، قبائل ترتد عن الإسلام وتعود مرة أخرى، مش بس يعني إلى عبادة الأوثان، يعني انهيار الرسالة تماما في عندهم، اللي هو ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا لنبذ هذه العبادات، إنهم عادوا إلى الصفر مرة أخرى، ونفس يعني ليس لن يخترعوا أصناما جديدة، وإنما سيعبدون وسيعيدوا إحياء، نعم سيعاد إحياء يعني مقامات ومنازل الأصنام الجاهلية، نفس الأسماء، يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند ذي الخلصة. ذي الخلصة هذا يعني في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان هو يعني من أصنام الكبيرة لقبيلة دوس، موجودة تقريبا في جنوب الجزيرة، فكان هذا زي اللات زي العزة عند قريش. فذي الخلصة قال لا تقوم الساعة حتى تعود مرة أخرى تضطرب آليات النساء دوس، يعني كناية عن السرعة والهمة، يعني الإنسان لما يكون يذهب لشيء مسرع فتضطرب أعجازهن بسبب الطواف حول هذا. فتخيل أنه ما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أنهى عصر عبادة الأوثان، فتخيل ما هو التدرج الذي سيحصل، أي مش في يوم وليلة الناس لن تستيقظ تبني يلا ذو الخلصة، لا لا، سيكون هناك نوع كما ذكرنا انهيار الديني، مسألة التهاون في المعاصي، ثم التهاون في الكبائر، ثم التهاون في العقيدة، ثم التهاون حتى يصل الناس مرة أخرى إلى العودة إلى عبادة. يقول صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار، لا تنتهي الدنيا حتى تعبد اللات والعزة مرة أخرى. فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أن ذلك تاما، خلاص يعني طالما الله قال أن هذا سيحصل فهذا سيحصل. نعم. يعني ظننت أن الله قال يظهره على الدين كله. نعم. إذن الدين سيظهر على الدين كله والمسألة منتهية. قال إنه سيكون ذلك ما شاء الله في يوم من الأيام، يعني سيظل الدين ظاهر على الدين كله ما شاء الله. يعني مسألة التمكين الدين وعلو الكعبة الإسلام و يعني ديانة التوحيد ونبذ عبادة الأصنام اللي هو تحقيق هذه الآية ليظهره على الدين كله، هذا الظهور ليس دائما إلى نهاية الدنيا، سيكون في الناس ما شاء الله أن يكون. يقول ثم يبعث الله عز وجل ريحا طيبة فتوفى كل نفس، يعني من قبل من كان في قلبه حبة خردل من إيمان. وهذا في نهاية، يعني هل هذا مرتبط بالريح التي ستكون في آخر الزمان التي يقبض الله عز وجل فيها أرواح المؤمنين فيموتون ثم تقوم الساعة على شرار الخلق؟ هل هذا مرتبط باللات العزة فقط أم داخل معه للخلصة؟ الله أعلم. نعم. يعني متى سيكون هذا؟ قد يكون مرتين، مرة في في في وقت ثم سيكون مرة في وقت آخر، لكن عموما من أمارات قرب انتهاء هذا العالم هو عودة فئام من الأمة وقبائل من الأمة إلى أصنامها القديمة التي كان عليها آباؤها آباؤها وأجدادها. أيضا من الانهيارات الدينية هدم الكعبة، وكما ذكرنا أن مسألة هدم الكعبة لن تأتي في يوم وليلة، مسألة الانهيار يأتي رويدا جيل بعد جيل، لا ما من زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه. فمسألة انهيار القيم وتآكل تعظيم الناس لشعائر الله ثم يصبح هدم الكعبة شيء سهل، لأنه الناس اعتادت على خلاص عدم تعظيم الكعبة، عدم تعظيم المساجد، عدم تعظيم المصاحف، تنحل عرى الإسلام، فخلاص يصبح آخر ورقة تسقط من هذه الشجرة هو هدم هذه الكعبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بيداء من الأرض خسف بأول وآخرين. وهذا أهم علامات المهدي كما سيأتي، هو خسف الجيش كما سيأتي بالتفصيل. قال صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، رجل من الحبشة في زمن من الأزمان، يعني ذو السويقتين يعني كأنه ساقاه يعني قصيرتان وفيها عوجاج، يعني عنده ذي تقوس في رجله، يسلطه الله سبحانه وتعالى على الكعبة فيهدمها حجرا حجرا. يقول كأني أنظر، النبي يقول أنا أصفه لكم كأني أنظر إليه، كأني أنظر إليه أسود أفحج، يعني هو أسود اللون أفحج، يعني عنده، يعني متخيل رجل يكون عنده تقوس في نعم. في ساقيه، فساقاه متقوستان ينقضها حجرا حجرا. نعم. ثم يعني بعد ذلك شيخنا بعد ما انتهينا من هذه العلامة، هل انتهت العلامات الصغرى؟ هي في علامة وهي مسألة خروج المهدي. هذه فيها خلاف بين العلماء، هل هي من الصغرى أم هي بداية الكبرى؟ يعني المهدي بعض العلماء يدرجها أن هي من ضمن العلامات الصغرى، وبعض العلماء يدرج أنها من بدايات ظهور العلامات الكبرى، يعني فعشان كده هي بين يعني. والأرجح؟ والله ما في ترجيح، المسألة هذه ليست مسألة فقهية تستطيع أن تقول الراجح الدليل كذا، لا، المسألة أنه يعني هل هي من المتغيرات الجذرية، فهذه مسألة يعني مسألة فيها تقدير ذهني أكثر، أنه لا ممكن نلحقها بكذا أو ممكن نلحقها بكذا. نتحدث أكثر ونفصل أكثر في عن مسألة خروج المهدي. أي نعم، مسألة الخروج المهدي مسألة شغلت الناس كثيرا، يعني مسألة وجود شخصية ستظهر في المستقبل، وهذه الشخصية يعول عليها في أحداث عظيمة، هذا مما تشترك فيه كثير من الأمم سواء داخل المسلمين أو خارج المسلمين، حتى خارج الإسلام. يعني اليهود عندهم شخصية منتظرة، هو عندنا هم ينتظرون مسيح الدجال، يعني احنا عندنا كمسلمين أن اليهود ينتظرون، صح، هناك شخصية ستظهر تقود اليهود، هم بالنسبة لهم المسيح المخلص، لكن بالنسبة لنا هم ينتظرون مسيح الدجال. النصارى أيضا ينتظرون مسيح أو ينتظرون شخصية محورية ستظهر في آخر الزمان، وهناك يعني طوائف وفرق أخرى لها شخصية تنتظر، يعني لها شخصية منتظرة بالنسبة لهم، وكل عقيدة من هذه العقائد يعني لها يعني مفردات ولها يعني صفات لهذا المنتظر. وأهل السنة والجماعة كذلك، يعني لهم شخصية، هذه الشخصية تلقب بالمهدي، بعضهم يضيف كلمة المنتظر لأنه منتظر، لكن ليس اسمه المهدي. وهذه الفكرة، فكرة وجود شخصية ستظهر، يعني مما ألهبت يعني خيالات الناس كثيرا، وظهرت حركات كثيرة يعني للادعاء المهدية وأن أنا المهدي وأن كذا، ولعل أخطرها كما ذكرنا قبل ذلك ما حدث في على رأس السنة الهجرية 1400 هجرية، ما تسمى فتنة جهيمان واستحلال الحرم واستباحة الدم الحرام بسبب يعني ادعاء المهدي. وهناك حركات كثيرة جدا مهدوية ظهرت. لكن الشاهد أنه أن عقيدة ظهور المهدي أو فكرة ظهور المهدي هذا أمر مما بلغ حد التواتر المعنوي عندنا كأهل السنة والجماعة. يعني ما معنى التواتر المعنوي؟ كثير من النصوص الحديثية كل كثير منها يدخل في دائرة الصحة ما بين الصحيح والصحيح لغيره والحسن والحسن لغيره، لكنها كلها تشير إلى معنى واحد وهو وجود شخصية من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من نسل فاطمة رضي الله عنها، على كلام بين أهل العلم هل هو حسني أم حسيني، يعني منهم من يرجح إن هو يعني هو عموما من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القدر الذي لا خلاف فيه. لذلك هذا السؤال، يعني تذكرت عند النصارى وعند اليهود وعند بعض الطوائف، أهم سمات المهدي عندنا نحن عقيدة أهل السنة والجماعة إيش؟ نعم، المهدي طبعا كما أكدنا كثيرا أنه إحنا لا نبني أي تصور إلا من خلال النصوص والأدلة، لأن المسائل الغيبية لا مجال اجتهاد فيها، ليس فيها نوع من أنواع الاستنباطات، أنت تقف حيث يقف الدليل لأنه مزلق خطر جدا. فالحمد لله أنه الحديث التي تحدث عن المهدي كما ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله أنها تدور بين الصحة والحسن والضعف المنجبر، والعلماء يعني يتكلمون أنها بلغت حتى التواتر المعنوي، يعني هناك في تواتر لفظي وتواتر عفوا أن التواتر نوع من يعني في منه لفظي ومنه معنوي. معنى التواتر المعنوي أن تأتي أحاديث كثيرة جدا متنوعة من رواه مختلفين وطبقات مختلفة، لكن كلها تتحدث عن نفس المعنى، تتحدث عن نفس المعنى. فالأحاديث هذه اللي ذكرها الإمام الشوكاني إن هي ما بين الحسن والضعف المنجبر والصحة كلها تشير إلى وجود شخصية ستظهر، هذه الشخصية في آخر الزمان يجري الله عز وجل على أيديها على يديها عدد من الإنجازات والفتوحات ويكون لها مدة حكم وغير ذلك. السمات التي يعني يتسم بها المهدي سمات منها ما نستطيع أن قلنا سمات تتعلق بنسبه وسمات تتعلق بحكمه وسمات تتعلق بشخصيته وسمات تتعلق بخلقته، كل أحاديث تكلمت في هذه النقطة. ويمكن مسألة المهدوية كما ذكرت أنه مسألة ادعاها كثير وهي يعني تعطي مجال خصب للأدعياء كثيرا، وكما قلنا أنه من علامات الساعة كثرة الدجاجلة والكذابين فكثير يظهر. نعم، ونحن يعني كما ذكرت وأؤكد نحن لا نصنع أحداث الآخر، ما في أحد مطلوب منه، ترى احنا مكلف، يعني أنت مكلف تصلي مكلف تصوم مكلف تبر الوالد، ليست مكلفا أن تظهر المهدي. نعم، هذا أمر سيسوقه الله سبحانه وتعالى سوقا. نعم، فمن سماته النسبية أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم المهدي من عترتي من ولدي فاطمة رضي الله عنها الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، فهو من عترة النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بعض كلام أنه طيب هو حسني أم حسيني، يعني هل هو من أبناء الحسين عليه السلام أم أبناء الحسن عليه السلام. كثير من السنة يرجح أنه حسني، أنه حسني. الإمام السيوطي حاول يجمع بين الحسنيين فقال هو حسني الأب حسيني الأم، يعني قال أنه يعني كما جمع لأنبياء ما بين إسماعيل وبين أو ما بين إسحاق ويعقوب. لكن ابن تيمية مثلا يرجح يعني يرجح أنه لا أنه حسني، يعني حتى الإمام القيم له استنباط جميل جدا يعني كعادته رحمه الله أنه كما تنازل عن الخلافة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فتحقق هذا بتنازل جمع كلمة المسلمين بتنازل حسن عليه السلام للخلافة بالخلافة لمعاوية بن سفيان رضي الله عنه، فقال فكافأه الله بهذا التنازل أن جعل المهدي من نسله. الله الله، لأن من عادة الله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فترك الخلافة لله فيجعل الله عز وجل الخلافة الراشدة في النهاية في نسله عليه السلام، يعني نسل الحسن. لكن كما ذكرت أنه يعتمدون على أثر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله إن ابني هذا سيد ويعني سيكون من نسله خليفة في آخر الزمان، لكن يعني ليس هناك نص صحيح يبتر في مسألة هو هل حسني أم حسيني، فبعضهم رجح الحسني بعضهم كما ذكرت السيوطي حاب يجمع الاثنين، لكن ما رجح ابن تيمية وابن القيم رحمه الله أنه حسني، أنه حسني. قال صلى الله عليه وسلم أن اسمه على اسمه صلى الله عليه وسلم واسم أبيه على اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اسمه محمد ابن عبد الله، فهو اسمه كاسم النبي واسم أبيه على اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجلا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي يواطئ محمد محمد، لا ليس فيه، لأن بعض الناس يقول ممكن يكون اسمه محمود أو أحمد فكلها من اشتقاقات محمد، لا هو يواطئ اسم النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه محمد بن عبد الله، اسمه محمد وأبوه اسمه عبد الله، ومن نسل النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم، يعني لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد فقط لطول الله هذا اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني، أو قال صلى الله عليه وسلم: رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الدنيا قسطا وعدلا كما ملئت جورا. هذا إذن هذا سمة من سمات حكمه، يعني أنه رجل عادل، يعني يملأ الدنيا بالقسط والعدل عوضا عن الظلم الذي انتشر في هذا العالم. إذا تسمح لي شيخنا، الصفات الخلقية نعم ومدة حكمه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، قال: المهدي مني، يعني من آل بيت النبي، أجل الجبهة. الجبهة أجل الجبهة معنى إذا انحسر رأس، يعني مقدم شعر الرأس، فإنه يجعل الجبهة عريضة، فهو عريض الجبهة بسبب انحسار شعر مقدمة رأسه. أقنى الأنف، أقنى الأنف معنى أن أنفه فيه يعني نوع اعوجاج، يعني فيه ارتفاع في أرنبة، ففيه نوع من يعني اعوجاج الأنف. أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا، فهو معتدل الخلقة. يعني حتى صفات النبي قريبا أنه أجل الجبهة وأنه أقنى الأنف، حتى تقريبا أو يعني فيه شيء من شبه من النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أنه عريض الجبهة وأنه أقنى الأنف. يخرج في، لا ندري تماما متى يخرج المهدي، ما هي الإرهاصات، كيف يكون شكل الأمة عند خروج المهدي، وهذا مسألة يعني فيها كلام، هذا الأمر لا يعلمه إلا علام الغيوب. ما في عندنا نص صحيح صريح يقول متى سيخرج المهدي، ولهذا كما ذكرت أنه هناك علامات، ويمكن سنذكر أشهر علامة مذكورة في خروج المهدي، وهو الخسف الذي يحدث للجيش الذي يغزو الكعب. ما ذكرنا مدة حكمه؟ أظن أنه هو يملك الأرض 7 سنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المهدي مني، أجل الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت أجورا وظلما، 7 سنوات، يملك 7 سنين، فمدة حكمه 7 سنوات يحكم الأرض. نعم. وقت الخروج غير محدد، لكن يبايع بين الركن والمقام، يبايع، هو لا يطلب البيعة لنفسه، يعني لا يسعى إلى أن يكون هو الخليفة، يعني هو اسمه محمد واسمه عبد الله وينطبق فيه الشروط، لكنه لا يسعى إلى أن خلاص أنا المهدي، كل الابناء لا يسعى لذلك، الله عز وجل يصرحه والناس تجبره على هذه البيعة، فيبايع بين الركن والمقام كما قال صلى الله عليه وسلم: يبايع لرجل بين الركن والمقام، وأول من يستحل هذا البيت أهله. تقصد أمام الكعبة يعني؟ نعم، عند الكعبة، بين الركن بين الركن اللي هو نعم الحجر الأسود وبين مقام إبراهيم في هذه المنطقة. نعم، تتم البيعة رغما عنه. يعني بعض الحديث ورد أنه يرغم على هذا، لا يسعى إليه، يطلب إليه، يعني يطلب إليه، لا يطلبها، يعني يصرحه الله في ليلة كما قال النبي، يصرح لهذا الأمر. والناس، ما هي الإرهاصات التي ستكون حتى يجبر على أنه يعني يزج به في هذا الأمر ليكون ما قدره الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تكلم عن الحبشة. لكن أهم أمارات المهدي، وحتى بعض السلف قال: إذا يعني سمعت برجل يبايع بين الركن والمقام فلا تصنع شيئا حتى تسمع بالخسف الذي يحصل للجيش، لأنه أهم علامة أن هذا الذي بويع له، لأنه ستسمع أن هناك رجل في مكة بويع له، فلا يتحرك الإنسان، أنه لا يعلم هل هو، حتى يسمع بهذا الجيش الذي سيغزو الكعبة يقصد هذا الرجل الذي لجأ إلى البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تغزو غزاة الكعبة. ولهذا قال هنا في الحديث: ولا يعني ولا يستحل هذا البيت إلا أهله، يعني ما يستحل غزو الكعبة، مش الكفار، لن يأتي ناس من غير المسلمين يغزون الكعبة، ما يستحل الكعبة إلا أهلها بسبب التجاء المهدي إلى البيت الحرام. قال: تغزو غزاة الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، يعني الأرض تنشق وتبلع هذا الجيش بالكامل. قالت سيدة عائشة رضي الله عنها: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. قال صلى الله عليه وسلم: يعني يعوذ عائذ بالبيت، يلتجئ لاجئ، عائذ بمعنى اللجئ، يحتمي محتم بهذا البيت العتيق. نعم. فيبعث إليه بعث الذي سيكونون في محل زي السلطة أو كذا، يرسلون جيشا نوع من التمرد يعتبرونه خلاص هذا الرجل بويع والناس تلتف حوله فيبعثون إليه بعثا، فإذا كانوا ببيداء من أرض متسعة، وقيل هذه البيداء في المدينة، قيل هذه البيداء يصلون إلى أرض متسعة في المدينة، فيخسف الله الخصف كما ذكرنا أمس هو الهبوط الأرضي أو يسمى هبوط أرضي يبلع هذا الجيش، تنزل الأرض تدفنهم يعني يدفنون تحت الأرض. نعم، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بهم، فهذه أهم علامة أن الذي بويع له هو المهدي. قبل هذه العلامة المسلم لا يحرك ساكنا مهما كانت العلامات واضحة، أنه أقنى الأنف، أجل الجبهة، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نفس المواصفات، طالما لم تسمع بخسف الجيش لا تتحرك مكانك. فإذا خسف بالجيش فهذه أمارة وعلامة أن هذا الذي بويع له هو المهدي الذي أخبرنا يعني الله. حتى نتخيل أكثر فترة حكمه، ما هي أهم سمات الحكم؟ حكمه هو أهم سمات. نعم، السمات كلها تدور حول مسائل العدل والبركة التي تكون. يقول لتملأن الأرض ظلما وعدوانا، يعني قبل ظهور المهدي، ويمكن عندما نتكلم كيف هو شكل الأرض قبل ظهور المهدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه قبل ظهور المهدي الأرض ستملأ ظلما، نوع من الظلم، تسلط الأقوياء على الضعفاء، سرقة خيرات البلاد، تسلط الأمة القوية على الأمة الضعيفة، والعدوان، الاعتداء بدون مبرر، يعني أنا قوي وعندي سلاح وعندي جيش أقوي، فهذا مبرر أن أعتدي عليك وأن يعني أسرق مالك وأهتك أعراضك. ثم يقول ثم ليخرجن رجل من أهل بيتي حتى يملأها، أي الأرض، قسطا وعدلا، ويعني القسط أخص من العدل. نعم، كما ملئت ظلما وعدوانا. فهذا يعني هذا المعنى المتكرر في حكم المهدي، مسألة أنه سيكون يعني عوض من الله سبحانه وتعالى، انفراجة، ويمكن هذه من المبشرات أو من العلامات المبشرة أن هذا الظلم وهذا العدوان سيؤول يوم من الأيام إلى إلى إلى قسط وعدل. أيضا من أمارات استفاضة المال، وهذا يمكن ثمرة من ثمرات القسط والعدل، وهذا موجود في القرآن، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. دائما محق البركة وقلة الرزق وشح الموارد قرين المعصية، يعني قال وإن كان في مقال إنما يعني يحرم المرء الرزق بالذنب يصيبه، وإن كان في هذا الحديث مقال، لكن ارتباط إنه شح البركة وقلة البركة سواء يعني في الوقت أو في الأولاد أو في الرزق مرتبط بالمخالفات الشرعية. ولو أنها القرى كما ذكرنا، ولو أنها القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يعني السماء تنزل بركتها والأرض تخرج بركتها بسبب طاعة الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا عن اليهود والنصارى، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يعني وقال نوح عليه السلام لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل. انظر إلى الآثار المترتبة على الاستغفار والتوبة والإنابة وإقامة العدل والقسط. فكما أن يعني الناس لما تتكلم مثلا عن الضيق الاقتصادي والشح والتضخم والأزمات الاقتصادية دائما ما نركز على الجانب المادي الاقتصادي، هذا بسبب أنه والله برميل البترول كم سعره، ولا البورصة العالمية ما أدري إيش، أو العملة الفلانية كذا، وننسى أن هناك جانب مهم، بل هو أهم جانب، الطاعة والمعصية وأثر المعصية والبعد عن الله سبحانه وتعالى وانتشار الفواحش وغيرها في محق هذه البركة والضيق والضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له إيش؟ معيشة ضنكة ونحشر يوم القيامة أعمى. فهذا يحدث العكس في آية النحل، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتي رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع. هذا ارتباط شديد جدا، يعني الناس تغفل عنه كثيرا، مسألة الربط ما بين البركة وبين الطاعة والمعصية. سبحان الله، لما تملأ الأرض عدلا تخرج الأرض بركة. يقول صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده، وفي رواية يحث المال حثيا، يعني ما يقول لك تخذ يعني يعد الفلوس 100 2 3، لا يكبش الفلوس، ما في، من كثرة المال ما يعده يحثوه. هذا من بركة العدل وبركة القسط. شيخنا، ما علاقة خروج المهدي وحكمه بخروج الدجال وظهور العلامات الكبرى؟ ما علاقة هذا وهذا؟ نعم، هناك تصورين لأهل العلم، إنه يعني اجتهادات من خلال النصوص كيف سيكون شكل الأمة عند خروج المهدي. هل بعض العلماء يرى أن الأمة ستكون في كرب وفي ضيق وفي ضنك، ثم يأتي المهدي لي يعني ينقذ الأمة من هذا الذي هي فيه. وما تعاني. وبعض العلماء يرى لا، أن المهدي سيأتي والخلافة قائمة، يعني المهدي سيأتي بعد عودة الخلافة الإسلامية ثم يكون ظاهرا هو في أثناء هذه الخلافة. ليس هناك شيء يرجح، ربما يكون يعني التصور الثاني أقرب قليلا، لكن ليس هناك نص صريح ما شكل الأمة أثناء، لكن في النهاية هذا لا يغير شيئا. يعني هذا ما أريد أن أؤكده دائما، مسألة أن الناس خلاص خلنا ننتظر المهدي وخلاص، يعني كل ما أفسده الناس يصلحه المهدي. هذه إشكالية كبيرة، مسألة التواكل، المسألة أنه الاعتمادية والاتكالية، أنه خلاص ما فشلت أنا في فعله سيأتي غيري يصلحه. لا، كما ذكرنا قبل ذلك أنه ما ذكر تذكره الأدلة من أقدار الله عز وجل وما سيجعله الله وما يريد الله عز وجل أن يكون في هذه الأمة أو في هذا العالم في هذا الخلق لا يعفيك من المسؤولية الدينية. أنت مسؤول، ظهر المهدي ما ظهر المهدي حتى يغير ما بأنفسهم. فمسألة انتظار أن أنا أجلس أتواكل أقصر في الطاعة أقصر في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم الشرعي وأترك المنكرات ولا أتكلم عن شيء ولا أحاول أن أحدث شيئا من التغيير وإبراء الذمة، في مقابل لا خلاص أنا خلينا ننتظر المهدي هو الذي مع العصا السحرية الذي سيعيد الأمة كلها مرة أخرى إلى دين الله، هذا أمر في غاية الخطورة. يعني هل سيدرك المهدي الدجال أم لا شيخنا؟ هل هناك دليل؟ الحديث يعني ليس هناك دليل واضح أنه المهدي هو الذي سيقاتل الدجال. نعم، أنه الدجال سيأتي ويحاصر المسلمين، يأتي معه اليهود كما سنتكلم بتفصيل أكثر فيما يتعلق بعلامة الدجال. هناك قائد المسلمين وهو الذي يرص الصفوف وهو الذي يتعامل مع الناس. طبعا يعني الإرهاصات قبل خروج الدجال سيكون هذه الملحمة العظيمة التي تتكون بين المسلمين والروم، ثم تفتح القسطنطينية، ثم يصرخ صارخ أن الدجال قد خلفكم في أهليكم فيكون الخبر كاذبا، ثم يخرج الدجال بالفعل، ثم الدجال وأحداث الدجال كما سيأتي. في النهاية الدجال بأتباعه من اليهود وجيش الدجال سيحاصرون المسلمين في بيت المقدس، وفي هذه الأثناء ينزل عيسى عليه السلام ويقتل الدجال. فالخلاف هل قائد المسلمين في الملحمة وفتح القسطنطينية والذي يرص المسلمين يعني صفوف المسلمين في بيت المقدس أثناء حصار الدجال لها ونزول عيسى عليه السلام، هل هذه الشخصية هي شخصية المهدي؟ كثير من العلماء يؤكد أنه هو المهدي، أنه قائد المسلمين الذي سينزل كل هذه الفتوحات تكون فيه أنه أي من أول الملحمة، نعم بداية من الملحمة مع الروم وفتح القسطنطينية وتجيش الرص يعني تنظيم الصفوف داخل بيت المقدس أثناء حصار ونزول عيسى عليه السلام، فسينزل والمهدي هو القائد الفعلي للمسلمين. لكن هل الأحاديث قالت إن هو المهدي؟ لا، إنه في رجل يفعل ذلك. فبعض العلماء ربطوا إنه لعل هو الرجل هذا هو المهدي أو لعله غيره، لكن إذا كان هو نعم فسيلقى المهدي عيسى عليه السلام.